شيء يوقف زحفنا فلنا ثنيات الوداع هي هجرة لكنها لله باقية الصراع لا يأس لا استسلام لا تفريط لا خذلان لا هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان لا يأس لا استسلام لا تفريط لا خذلان لا هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان فيها الجراح فإذا اتسمت يا أخي تتبعك خيل من رياح تتبعك خيل من رياح ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية أسرى لما في الهاسم منصور مية بالمية ألف تحية للوطن للأسرى رمز الحرية أسرى لما في الهاسم منصور مية بالمية ألف تحية ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن للأسرى رمز الحرية صلوا عنا بالمختار سجون الباغي لدمار صلوا عنا بالمختار ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن ألف تحية يا وطن للأسرى رمز الحرية لم لم جراحك يا سجين تلك الأسد وسط العرين We're right.